الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الجزء 17 سورة الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون دنا وقت حساب الناس على ما قدموا من عمل ومع ذلك الكفار يعيشون لاهين عن هذه الحقيقة معرضين عن هذا الإنذار والحساب قيل سلمكم الله قرب قيام الساعة وقيل قرب آجالهم الأول معنى الأول قرب قيام الساعة والثاني قرب آجالهم ما يأتيهم من ذكر مجدد يجدد لهم التذكير إلا كانوا عن سماعه يعني لاهين يلعبون ويستهزئون إلا استمعوه وهم يلعبون نعم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قلوبهم سلمكم الله غافلة عن القرآن مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها والظالمين من كفار قريش اجتمعوا على أمر خفي وهو إشاعة أمر يصدون به الناس عن هذا الخير وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فمما قالوا أنه سحر قالوا لو كان يعني نبي من عند الله عز وجل لم يكن بشر فكيف رسول يكون بشر نعم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ربي يعلم القول في السماء والأرض ويعلم ما أسرتموه من حديثكم وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم يعني هذا على سبيل التهديد نعم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يعني من كذبهم أنهم لم تتفق كلمتهم لو كان واضح الأمر وأن هذا الذي أتاهم مبطل لاتفقت كلمتهم يعني إما ساحر أو شاعر أو كاهن أو شخص اختلق حديث من عند نفسه أو أضغاث أحلام فكل يقول قول دليل أن هذه الأمور كلها من قبل أنفسهم هكذا يريدون أن يردوا الحق نعم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ما آمنت قبل كفار مكة من قرية طلب أهلها معجزات فكل من طلب معجزة على سبيل التعنت لم يوفق للإسلام لم تتحقق بل كذب ما تحققت ومن تحققت له هذه المعجزة وكذب أتاه العذاب نعم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هكذا الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم فموسى عليه السلام ما واجهتموه بالتكذيب هكذا يا كفار قريش ومن قبله من الرسل كذلك لم تدعوا أنهم بشر ولم تتهموا اليهود بالزور فلماذا لما أتى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت رسالته عامة للجميع واجهتموه بذلك كلهم بشر لم يكونوا ملائكة في الآية فائدة سلمكم الله سؤال أهل العلم اسألوا أهل الذكر اسألوا أهل الذكر أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة ممن هو صادق وأسلم وفيه عدم سؤال أهل الجهل، في عدم سؤال أهل الجهل، لأن أهل الجهل يردوك يردوك. أهل الذكر كل في تخصصه، كل في تخصصه. حتى يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله حكاية، وأنه أن شخص في بلد من بلاد أوروبا دخل مطعم فرأى أحد الكفار هناك، فقال: تقولون أن كتابكم يحوي على كل شيء. قدم أمامهم طعام، فأين ذكر هذا الطعام في كتابكم؟ أنواع غريبة من الطعام كأنها. قال: فسألوا أهل الذكر. دعا مصلح الطعام وسأله: كيف أصلحت الطعام؟ فأخبره، قال: هذا من أهل الذكر، يعني في فنه، فلا بد أن تسأل أهل الفن. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فلم يكونوا خارجين عن طباع البشر، بل لم يكتب لهم الخلد، وهذا دليل سلمكم الله على أن كل البشر يموتون يموتون. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. بكفرهم. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة، لكن بشرط أن تتمسكوا به. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. إلى لذاتكم وتنعمكم ارجعوا. لماذا تهربون من القرية بعدما نزل العذاب؟ نعم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لعلكم تسألون من دنياكم شيئا، عندكم قصور وعندكم كذا، هذا على سبيل الاستهزاء بهم. نعم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. دعاء على أنفسهم بالهلاك، هذه دعواهم والاعتراف بالظلم، حتى حصدوا كالزرع المحصود. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما انتظرناكم أنتم أن تنسبوا لنا ولد أو صاحبة، لو أردنا لاتخذناه من عندنا لا من عندكم. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. مضمحل. نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الملائكة لا ينفون عن عبادته ولا يملون، يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينزهون الله عز وجل، يذكرون الله. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هم ينشرون، كيف أهل الشرك اتخذوا آلهة، وهذه الآلهة عاجزة عاجزة لا تقدر على إحياء الموتى. هم ينشرون ينشرون الموتى، ما يستطيعون هذه الآلهة. نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني فيهما السماء والأرض آلهة سوى الله لفسدتا، اختل نظامها هذا يريد الشمس تطلع الساعة السابعة، هذا يريد الشمس تطلع الساعة كذا، هذا يريد الليل أطول، هذا يريد النهار كذا، هذا يريد، فيختل النظام، لكن إله واحد يسير هذا الكون كيف يشاء. نعم تم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم. رب العزة في خلقه وأفعاله له الحكمة البالغة والكمال المطلق في جميع صفاته سبحانه وتعالى وفي قضائه سبحانه وتعالى، أما أنتم تسألون عن أفعالكم لأنكم مربوبون. ومن ادعى شيء فليأتي عليه برهان، إن دعيتم آلهة فأتوا عليها ببرهان، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا التوحيد وهذا التقرير موجود في القرآن وموجود في الكتب السابقة. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الملائكة. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هذا على فرض، وللملائكة ما قالت أنها آلهة، هذا على فرض. نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فأما علم الكفار ذلك أن السماوات والأرض كانتا فتقا قطعة واحدة ملتصقتين لا فاصل بينهما، ثم رب العزة فتقهما أزال السماء عن الأرض ثم أزال السماوات عن بعضها البعض فصارت مفتقة. وقيل فتقناهما، فتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات، هذا قول آخر فتقناهما، قيل فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الأرض بالنبات وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا حقيقة، يعني ما في شيء مخلوق إلا وفيه رطوبة مائية، فيه رطوبة مائية حتى التي لا نراها، حتى المخلوقات التي تسمى المجهرية لا بد فيها نوع رطوبة. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يهتدون إلى طرق التي توصلهم لمعايشهم ومقاصدهم. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. سقف مرتفع بلا عمد محفوظ لا يسقط، محفوظ كذلك لا تخترقه الشياطين وهكذا. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فكل في فلك، الفلك أمر دائري، فهكذا الليل والنهار والشمس والقمر تدور، الفلك شيء دائري فهي تدور تدور، هذا يدل على أن الأرض دائرية أو نقول بيضاوية نعم هذا الآية تدل على ذلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا دليل حديث الآية هذه عفوا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، دليل على أن الخضر توفي، ورد على من زعم من الفرق أن الخضر يلقاهم ويجتمعون به وأنه حي ويحضر رقصهم ويحضر أعيادهم، هذه الآية تدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أرأيت يومك هذا، فإنه لا يبقى بعد 100 سنة نفس منفوسة مما هو على وجه الأرض الآن، ما يبقى. وفعلا آخر الصحابة موتا اختلف فيه أبو الطفيل قيل سنة 110 هجرية، وفعلا ما أحد تعدى 100 سنة إلا هو. فإن كان الخضر كان باقي، مع أن الراجح أنه لم يبقى، لو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجاء وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، لكن غير موجود، على فرض أنه موجود يكون كذلك توفي. نعم. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فشخص الآية هذه مما تصبر عند موت الأقارب، ورد حديث كأنه صحيح إن ذكرتمون أنتم بصحته، من مات له حبيب كذا كان فليتذكر مصيبته في، ما أذكر صحة الحديث، من مات له كذا فليتذكر مصيبته في، يعني المصيبة بفقد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من وفاة قريبك، فتسلية لك، تسلية لك، مات من هو أفضل من قريبك. وناس يتمنى شخص رؤياهم، رؤياهم وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صح يا شيخ الألباني، إيش لفظه؟ نعم، إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. نعم تم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني غضبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر آلهتهم بالتنقص وأنها لا تنفع، وهم بذكر الرحمن، إذا ذكر الرحمن وحده اشمأزت قلوبهم ونفروا، وهذا نقص في حق الله عز وجل، تساوي هذه المخلوقات بالله عز وجل. نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني استعجلوا بالعذاب، والإنسان هذا طبعه عجول، لا تستعجل العذاب آتي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلمون حق العلم ويتفكرون أنه أمر واقع، أن من مات على الكفر هذه حاله، كيف يبعد النار؟ هل يبعدها بأكفه؟ كله يحترق هو، ولا عن ظهورهم، نار من الأمام ومن الخلف، ولا هم ينصرون، لا أحد يستطيع أن ينصرهم. نعم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الساعة بغتة فجأة تأتيهم فيتحيرون، لأنه لا يقبل توبة في ذاك الوقت. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن أصابك شيء لك سلوة بغيرك. تذكر أن أناس أسوأ حالا منك، فيا محمد كما أنك استهزئ بك قبلك من الرسل كذلك استهزئ بهم، فلك فيهم سلوة. نعم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فأيها الرسول قل لهؤلاء الذين استعجلوا العذاب لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم في نومكم ويقظتكم من بأس الرحمن إذا جاء. نعم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وهم منا لا يجارون، لا يجارون ولا هم منا يصحبون، لا أحد يجيرهم. نعم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بما ينزل بالمشركين من بأس تنقص الأرض في كل ناحية هزيمة، ينقص الله عز وجل بما ينزله من بأس، ومنه سلمكم الله الهزائم بالكفار. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يظلم أحد، موازين قسط وضعت ذرة من خير أو شر لا يظلم عدل، وكفى بالله محصيا بأعمال عباده ومجازيا لهم عليها. نعم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. حجة ونصرا على عدوهما وكتابا وهو التوراة يفرق بين الحق والباطل، وضياء نور يهتدى به، وذكرا للمتقين يتذكرون ويخافون الله عز وجل. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. القرآن الكريم، القرآن الكريم ذكر لمن تذكره وعمل بأوامره واجتنب نواهيه، كثير الخير عظيم النفع، أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. ومن بركة القرآن سلمكم الله أنه حث على مكارم الأخلاق، وفيه أفضل التشريعات وأصلحها للبشرية، وهي موافقة للفطر السليمة. ما نقول الفطر المنتكسة، لا، ما تأتي فطرة سليمة تعاكس ما في كتاب الله عز وجل، موافقة. نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. سلمكم الله ذكر لهم إبراهيم عليه السلام أني أدعوكم لمن خلق السماوات والأرض وأنا من الشاهدين على ذلك بما أوحى الله عز وجل إلي. فذكر لهم دليل عقلي خلق السماوات والأرض، لمن تفكر بعقل سليم يوصله إلى حقية الله عز وجل بالعبادة وترك ما سواه، وذكر لهم دليل نقلي وهو الوحي الذي أنزل إليه. من الشاهدين بالوحي الذي عندي. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ربما قالها في نفسه، قالها في نفسه. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فحطم الأصنام لما ذهبوا لعيد لهم، وترك كبير الأصنام أو الكبير الصنم الكبير عندهم عند قومه يعظمونه أكثر صنم، لعلهم يرجعون فيتبين عجز هذه الأصنام. قال لهم بل فعله كبيرهم فسألوهم إن كانوا ينطقون. وفي قوله كبيرا لهم فائدة، وهي الاحتراز في الألفاظ، احتراز في الألفاظ، احترز كبيرا لهم عند من يعبده، كبير هو عند من يعبده، لكن عند الموحدين ليس بكبير، هو ذليل ليس إله، مثل ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيم عند الروم. وهذا بداية الدعوة، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنقصه، لكن ما أراد أن يعظمه، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يستجيب للإسلام أو لا يستجيب، فأعطاه لقب هو موجود ويتصف به إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا لابد أن تحترز أنت في ألفاظك، مثل حديث من قال للمنافق سيد، نعم لا تقول، لا تقول للمنافق سيدي، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. لا تقولوا للمنافق سيدي، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إيش عندكم يذكرهم؟ هل يذكرهم بالشر؟ كذا معناته إذا لما هناك قلنا نحن في نفسه أخطأنا، وتالله لا أمكرن بأصنامكم وأكسرها، فكأنه أسمع بعضهم ولم يسمع الكل. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أقروا على أنفسهم بالظلم والشرك، لكن سرعان ما ركبهم العناد. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا الدليل على نبوة إبراهيم عليه السلام، هو الآن وحده يخاطب هذه الأمة المشركة ويحطم أصنامها ثم يستحقرها أيما استحقار. أف لكم ولما تعبدون، هذا دليل على نبوته وأن الله عز وجل حافظه. وفعلا جمعوا له الحطب الكثير وألقوه في النار، ورب العزة جعلها بردا وسلاما. نعم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يذكرون فائدة في سلاما، أن لو قال رب العزة بردا فقط لهلك إبراهيم من البرد، لكن بردا وسلاما، البرد الذي هو لطيف لا يتضرر فيه إبراهيم عليه السلام. نعم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، الأسفلين المغلوبين. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هنا بعض أهل العلم يقول لم يذكر هلاك على قوم إبراهيم وعدم هلاك، لكن كلمة نجينا كأنها فيها دلالة على أن حل بهم العذاب، خاصة أن الآية فجعلناهم الأخسرين المغلوبين المقهورين، وقع عليهم خسارة. معنى بعض التفسير قال لم يذكر هل عذبوا أم لم يعذبوا، لكن كلمة نجينا جعلناهم الأخسرين تدل، الله أعلم. المهم أن إبراهيم عليه السلام ولوط انتقلوا من العراق إلى بلاد الشام المباركة التي كانت أكثر الرسل فيها بعد ذلك. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. منه من رب العزة لكي لا يبقى إبراهيم وحيد، الوحدة فيها وحشة، فجعل رب العزة من ذريته بركة أنبياء، فكل الأنبياء مرجعهم إلى إبراهيم، فأحد آباء الأنبياء إبراهيم ونوح عليه السلام، كذلك نجا ومن معه فيعتبر أب، كذلك وآدم الأب الأعظم للبشرية. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. امتثلوا أمرنا في الطاعة. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. حكما فصل القضاء بين الخصومات، وعلما ذا علم في أمر الدين ما يأمره ربه، فنجى رب العزة من قرية سدوم التي كانت تعمل الخبائث والمنكرات. نعم. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فنوح عليه السلام بهذه الآية قبل إبراهيم وقبل لوط، قبل إبراهيم وقبل لوط. نعم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. تنويع الإهلاكات، أنواع الإهلاكات على الأقوام، مما يدل على واسع قدرة الله عز وجل. تنويع غرق، صيحة، صعقة، رفع القرية قلبها، وهكذا أنواع الإهلاكات تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. نعم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني قضية عرضها خصمان على داود عليه السلام، غنم أحدهما اعتدت على أو عدت على زرع الآخر، تحاكما لداود عليه السلام بالليل، فكان من حكم داود أن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكا له بما أتلفته من زرع ذاك الثاني، وقيمته ما سوى، أخذ من غنم هذا بقدر الضرر عندكم هذا. إيش آخر كلمة؟ آخر كلمة قلتها. فهم. غنم. نعم. فأخذ من غنم هذا وعوض هذا. هذا حكم اجتهد فيه داود عليه السلام. ولا يلزم أن يكون خطأ. عادل حكم عادل. لكن الأعدل فهمه رب العزة رب العزة لسليمان. فحكم أن يأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع بها وذاك يقوم على زرع هذا بالرعاية والسقي ومرة أخرى حتى تقوم. فلما بلغت كما كانت سابقا أرجع هذا غنمه لهذا وأرجع هذا زرعه لهذا فصاروا كما هم. وهذا خلال المدة انتفع بالغنم فكانت كافية انتفاع بالغنم حتى أرجع له زرعه كما كان. وهذا أوفق وأفضل. نعم. واختص الله عز وجل داود بأن علمه سيأتينا صنعة لبوس. لكن سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. لا يظن الشخص أن سليمان لما وفق للحكم أن داود ليس من أهل الفضل. لا، داود من أهل الفضل. ومن فضله تسخير الجبال والطير تردد خلفه تسبح معه إذا سبح. إذا قرأ قالوا الزبور كان من أحسن الناس صوتا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي موسى الأشعري وسمعه يقرأ: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا، الصوت الحسن مما ينشرح الصدر له. ومن نعيم أهل الجنة أصوات الحور العين. أصوات الحور العين أحلى ما يكون. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. منة الله عز وجل على الناس أن قيض لهم الحديد، لكن كانوا يجعلونه صفائح فما يستطيعون الحراك. فرب العزة علم داود صناعة الدروع التي تمنع الأذية والاعتداء على المحارب والمقاتل مع سهولة الحركة. قالوا علمه أن تكون حلق حلق حلق حلق حلق هكذا في كل مكان فتمنع أن يعتدى عليه. وربما تكون حلق صغيرة جدا لأن الحلق الكبيرة الواسعة مما يدخل فيها الطعن فمترابطة من كل مكان في العرض والطول وفيها سهولة للحركة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. ريح شديدة الهبوب شديدة الهبوب. الآن يريد أن ينتقل بسرعة. قيل أن كان الذي يتحرك الناس فيه في شهر هو يصله في ضحوة إلى بلاد الشام. الناس شهر تأخذ شهرين من اليمن إلى من بيت المقدس فهو في ضحوة ساعة فقط. الآن لو انطلقت طائرة من اليمن إلى بيت المقدس أظن ثلاث ساعات تأخذ ثلاث ساعات ونصف هكذا. هو في ضحوة ضحوة شيء يسير كان. وبعد ذلك تحمله هو وجنده هذه الريح العاصفة. والطائرة 300 راكب 500 راكب وهكذا عدد محدود. أما من يشاء تحمله إعجاز. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كذلك من الإعجاز أن رب العزة سلطه على الشياطين المردة وغيرهم يعملون له ما يشاء، يريد أن يحضر اللؤلؤ من البحر يغوصون، الله أعلم هل فقط يغوصون في البحر أم في البر، الله أعلم، هم يذكرون البحر، لكن شيطان يغوص في البر كذلك وهكذا. لذلك الهدهد يذكرون في قصته أن سليمان احتاجه، احتاج ماء سليمان وجنوده في عطش، ولا أحد يعرف وجود الماء في الأرض إلا هذا الهدهد، أعطي عين قوية قالوا هكذا، هذا يردوا أهل التفسير عنده من الشياطين، لكن من جنوده هذا الهدهد، يعني الطير بجميع أنواعها وكل شيء رب العزة سلط سليمان عليهم. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سقم في جسده اختلف في المدة التي بقيها أيوب في البلاء، وكذلك فقد أهله وماله وولده، صبر واحتسب. سيأتينا رب العزة وصف أنبياءه بالصبر، أثنى عليهم لصبرهم ومنهم أيوب. نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مضاعف الولد والمال، ضاعف رب العزة أضعاف له عما فقده. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وذكرى للعابدين وذكرى للصالحين ذكرى، لكن العابدين ينتبه الشخص أن رب العزة إذا هو التزم عبادته أن رب العزة لا يخذله عند الحاجة للعابدين. إيش في قصة يونس؟ إنه كان إنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المسبحين. فشوف كيف التسبيح والعبادة هذه وقت الحاجة رب العزة لا يخذلك ويستجيب لك. هو دعا ربه أني مسني الضر، إذا وقعت في ضر كرر هذا الدعاء، كرر هذا الدعاء وأنت أرحم الراحمين. أرسلوا رسالة، الذكر الأول، الذكر الثاني، الذكر الثالث، الذكر الرابع، من قال كذا فسيبلغ إلى 2000، ونسبت للشيخ السعدي. الشيخ السعدي ما عنده مثل هذا الكلام، الله أعلم من خلط وجمع تخليطات ثم كتب قال الشيخ السعدي. لابد العلماء تأخذ كلامهم من كتبهم، تراجع طلاب العلم الخبيرين بكلامهم، كلام يعني أقرب للتحويش هكذا. السعدي كلامه متين، رجل من العلماء. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. هذا ذكرت أن رب العزة أثنى على الأنبياء على الصبر، انتبه للصبر، الصبر عاقبته حميدة. فصبروا سلمكم الله على طاعة الله، وصبروا عن معاصيه، وصبروا على أقداره، فاستحقوا الثناء الجميل. نعم. تمام. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فذكروا سلمكم الله أن يونس عليه السلام ابن متى ترك قومه ولم يصبر على الدعوة فيهم، فعتب عليه ربه، عتب عليه ربه، ضاق صدره. والداعي كما ذكرنا لابد أن يكون صدره واسع، وظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه ولن يأخذه بهذه المخالفة، فابتلاه رب العزة بشدة، حيث اتفق أهل السفينة ركب معهم في إلقاء هكذا يقولون، والتقمه الحوت، لكن نادى ربه في الظلمات. هذا مكان يعني لم يذكر الله عز وجل من بني آدم أحد فيه، يعني ممكن يلغز. هناك مكان ذكر اسم الله عز وجل فيه، شخص واحد فقط ذكر اسم الله عز وجل فيه، الذي هو مكان يونس في بطن الحوت. وتعرف في هذا المكان كيف يكون تضرع العبد لله عز وجل، فاعترف بذنبه وذكر الكلمة التي يحبها رب العزة، لا إله إلا أنت سبحانك، ونزهك يا رب عن كل نقص، والنقص حاصل علينا. ثم اعترف بالنقص، إني كنت من الظالمين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد منكم أنا خير من يونس بن متى. أخطأ يونس بن متى، لكن تاب فتاب الله عز وجل عليه. آدم عليه السلام أخطأ فتاب، فتاب الله عز وجل عليه. نعم تم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين المصدقين العاملين بشرعنا. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لا عقب لي، لم يكن عنده ولد، وأنت خير الوارثين يا رب، لكن أريد، يعني خشيت الموالي من ورائي، أريد من يرثني فيقوم على شان بني إسرائيل. الداعية يهمه من يأخذ العلم عنه ليقوم بشأن الناس والدعوة إلى الله عز وجل، هذا هم الداعية، ليس همه الدنيا. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا راغبين فيما عندنا، خائفين من عقوبتنا. هو وزوجه، صارت زوجه صالحة للحمل، صالحة في أخلاقها. نعم. فالشخص يدعو لنفسه ولأهله بالتوفيق والصلاح، يصلحهم في أخلاقهم، يصلحهم لأن ينجبوا أطفال يعني خيرين بإذن الله. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جميع الأنبياء دينهم واحد، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة وإفراده بالعباد سبحانه وتعالى. فاعبدوني أيها الناس، لا تشركوا معي أحد. نعم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اختلفوا على رسلهم، وتفرق كثير من أتباعهم في الدين شيعا وأحزابا. نعم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني كاتبون، نكتب ما عمل، وحين يبعث ينظر ويأخذ كتابه بيمينه لأنه من أهل الصلاح. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. جاء الهلاك يمتنع عليها بعد ذلك الرجوع للدنيا، يمتنع عليها. نعم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إيش عندكم من كل حدب؟ سلمكم الله. قال من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباتها مسرعين للإفساد. للإفساد، نعم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يعني يوم القيامة، فلما شاهد الكفار يوم القيامة بقيت أبصارهم شاخصة من شدة الفزع. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعم، هنا احتج أهل الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نحجه، هو يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فما بال عيسى بن مريم؟ وهذه الآلهة لو كانت تمنع نفسها لمنعت العذاب، لكن هي داخلة مع عابديها. ننظر، الجواب سيأتي. نعم. تم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قيل زفير من صدورهم، الشيخ السعدي قال الزفير هنا هو صوت النار. نعم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا الجواب، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى عبدوا بغير رضاهم وما ارتضوا ذلك، فهؤلاء لهم منا الحسنى السعادة تسبقهم ويكونون من أهل الجنة منازل عالية وهم مبعدون عن النار، لا يكونون من أهل النار أبدا. نعم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. حتى صوت النار صوت لهيبها لا يسمعونه، أهل الجنة ما يسمعون عذاب أهل النار، لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعض أهل الجنة يسأل ربه أن يريه شخص معين كان يغويه، فرب العزة يستجيب لعبده ويراه في النار ويخاطبه، هذا يسمع صوت هذا وهذا يسمع صوت هذا، وهذا من أجل يشعر بنعمة الله عز وجل عليه أنه لو أطاع هذا الغاوي لكان معه في النار، نعمة من الله. لكن للأصل أن أهل الجنة لا يسمعون تعذيب أهل النار ولا صوت لهيبها، لأن أي نعمة تكون وأنت تسمع الصراخ الصريخ وتسمع اللهيب تخاف. نعم. نسأل الله العافية. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بل يوم القيامة إذا حل يكونون في مأمن والملائكة تطمئنهم أن هذا يوم كرامتكم لا تخافوا. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني السجل للكتب، السجل للشيء المكتوب فيه، الكتب الشيء المكتوب، هكذا تطوى سجل للكتب. السماوات هذه عظيمة يطويها رب العزة بيمينه ويهزها هي والأرض، أين الجبارون أين المتكبرون. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ الأرض إنما يرثها عباد الله عز وجل الصالحون، لكن إذا تركوا ابتعدوا عن دينهم وما كانوا أهل صلاح سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يراجعوا دينهم. فالآية فيها أن الصلاح سبب للتمكين، والابتعاد عن الصلاح سببا للذل. فائدة. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذا المتلو من الموعظة لعبرة كافية لقوم عابدين لله عز وجل. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إيش عندكم على سواء؟ على سواء مستويين في العلم. قال فأنا وأنتم مستويين في العلم لما أنذرتكم وحذرتكم، أصبحنا على سواء في العلم لأنني قد حذرتكم وأنذرتكم. نعم. ما أخفيت عليكم شيئا. نعم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ولست أدري لعل تأخير العذاب، هذا فيه استدراج لكم فتنة، والذي تستعجلونه فتنة تزداد بغيا فيأتيكم فجأة. نعم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بالقضاء الحق، يعني ممكن الظالم ظلمك تقول اللهم اقضي عليه بالحق بما يستحق، ما يستحق من خير هداية أو من عقوبة إن كان يستحق العقوبة، ويجوز دعاء على من ظلمك، وإن قلت الله مقضي عليه بالحق هذا جيد، وكلت أمره لله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عند قيام الساعة من أهوالها وشدة حركة الأرض تتصدع من كل جوانبها الأرض، وهذا أمر لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه، كذا يبلغ كنهه ولا يعلم كيف، ولا يعلم ولا يبلغ كنهه ولا يعلم كيفيته إلا رب العالمين. فاجتنبوا النواهي واتمروا بالأوامر، امتثلوا الأوامر، لأن يوم الساعة يوم عظيم. إيش؟ يلا تم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة يوم القيامة الحامل تضع حملها، والمرضع تذهل عن رضيعها، والناس الذي يراهم كأنهم سكارى، والحقيقة ليسوا سكارى، لكن عذاب الله عز وجل شديد أفقدهم عقولهم. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. متمرد على الله ورسوله. نعم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قضى الله وقدر أن من اتبع الشيطان هذا مصيره عذاب السعير. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم منكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، سبحان الله، القرآن كتاب عظيم. يعني قبل قليل ذكر لهم السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض والأمور الكونية والليل والنهار والشمس والقمر وحركتها، والآن في أنفسهم إن كنتم في ريب في شك من البعث فانظروا لخلقكم من تراب، أبوكم آدم خلق من تراب ثم من نطفة، كنتم أنتم نطفة ألقيت في رحم المرأة ثم من علقة تحولت هذه النطفة إلى علقة، علقة قطعة دم، ثم من مضغة، مضغة قطعة لحم، مخلقة يكتمل خلقها حتى ينزل جنين، وغير مخلقة لا يكتمل خلقها فتسقط. ما أدري يذكرون أن الأكثر سقوط، مثل يعني الغير مخلقة أكثر، لكن المرأة ما تشعر. قبل ما يمضي أيام أسابيع تسقط، حكمة من الله عز وجل. قد يكون الخلق لابد أن يكون يعني الذي يختاره رب العزة يكون ذا تماسك وذا كذا، أما تلك التي تسقط ليست ربما إيش متماسكة الأعضاء، تشويه فيها شيء، يحتاج نسأل أهل الخبرة في ذلك. لكن يذكرون أن كثير المرأة مما تسقط لكن ما تشعر، ما تشعر، يحصل تلقيح ويسقط لكن ما تشعر، يعني ما يكتمل فترة طويلة. وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، زمن معين يبقى أطوار، فبعد ذلك يخرج أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الآن أنتم في أشدكم، وبعض من بلغ أشده يتوفى قبل أن يبلغ مرحلة الشيخوخة، وبعضهم لا يستمر إلى مرحلة الشيخوخة، بل بعضهم يستمر حتى يرجع إلى الخرف، يكبر يكبر به السن حتى يرجع إلى الخرف. فهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. الأرض هامدة إذا أنزل مطر اهتزت وربت أنبتت، هذا كله دليل على البعث. نعم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثانية عطفه له يعنقه تكبرا يمشي مشي التبختر مع انحراف في عنقه ومعرض ويريد أن يضل الناس عن سبيل الله هو معرض في نفسه متكبر وكذلك عنده دعوة للباطل هذا له في الدنيا خزي في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره ونحرقه يوم القيامة بالنار والقاعدة سلمكم الله أن طبعا الناس يمقتونه من الخزي الذي يحصل له، مقت الناس له يبغضونه. والقاعدة سلمكم الله أن كل ما زاد بغي الشخص وعدوانه وكيده ازداد بغض الناس له. نعم تمم. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على حرف، على شك وريب، إيمان غير متماسك، فإن عاش في صحة وعافية ومال استمر على عبادته، إن حصل له ابتلاء بمكروه شدة شؤم وعزى هذا المكروه للإسلام وأنه هو سبب، فينتكس ويترك الدين، يترك الاستقامة، فهذا خسر الدنيا والآخرة. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فضرره محقق ونفعه ليس محقق. نعم، فبئس المولى. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا الذي متضايق من نصرة الله عز وجل لنبيه وإظهار دينه، وفي الآخرة موعود بإعلائه المنزلة العالية، فليمدد حبلا إلى سقف بيته وليخنق به نفسه، ما هو مغتاظ الآن، ثم الحبل هذا يجعله كالمشنقة، فينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ. فإن الله لا محالة ناصر دينه وناصر نبيه. نعم. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. وبعضهم قال في تفسيرها يمدد بسبب، ينظر ما يصعده إلى السماء، أمر إيش من الأمر هذا الله أعلم، يتخذ سبب يوصله إلى السماء التي ينزل من قبلها النصر على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقطع هذا الإمداد إن استطاع، هو عاجز ما يستطيع. هذا معنى آخر. إيش المعنى الأول؟ حبل في سقف بيته، نفسه يخنق نفسه، ينظر متغيظ حتى اخنق نفسك. والمعنى الثاني يتخذ سبب من أسباب درج إيش يصعده للسماء ويقطع الإمداد والنصرة على محمد، ما يستطيع، على باب من باب التعجيز هذا. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يعني الصابئين قلنا الذين بقوا على الفطرة، فمنهم من انحرف اليهود وغيرهم، ومنهم من التزم بالدين الحق. نعم، يفصل رب العزة بينهم يوم القيامة. نعم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نسجد. خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خصمان أهل إيمان وأهل أهل الكفران، فكل واحد يدعي أنه محق، هذا جزاء أهل الكفران إن كانوا محقين كذب. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. من كرب لشدة الكرب يريدون الخروج لكن يعادوا فيها. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير رجالا ونساء. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هداهم ربهم في الدنيا إلى طيب القول، كلمة التوحيد، حمد الله وثناؤه، وكل قول يحمد قائله وفيه خير ونفع، هذا من الطيب من القول. في الآخرة يهدون إلى حمده سبحانه وتعالى على حسن العاقبة، كما هداهم إلى طريق الإسلام المحمود الموصل إلى الجنة. واستفاد سلمكم الله أن حمد الله يوصل إلى هذه الطريق المحمود، حمد الله عز وجل والثناء عليه يوصلك إلى الطريق المحمود، فوصلوا إلى الطريق المحمود بحمدهم لربهم، وصلوا للطريق المحمود بحمدهم لربهم. نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، في الحديبية صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان عن الاعتمار، وهذا المسجد الناس فيه سواء في الأمن المقيم فيه والقادم إليه، فلا بد أن لا يلحدوا في الحرم ويمنعوا الناس من عبادة ربهم وهدى رب العزة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد في المسجد الحرام الميل عن الحق ظلما فيعصي الله فيه نذقه من عذاب أليم. إذن المعصية في الحرم مضاعفة، حتى الإرادة، إرادة المعصية في الحرم، إرادة يعني مش الوساوس لا، التي تستقر في قلب صاحبها مهدد صاحبها بالعذاب الأليم. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سبحان الله، الذي يتصور مكان البيت مكان يعني مجهول على إبراهيم عليه السلام، كيف قدم من الشام واختار هذه البقعة، جبال محاطة بجبال، إلا هدى رب العزة لهذا المكان وأمره أن يسكن أم إسماعيل وابنها هناك، ثم قيض لها قبيلة، ثم جاء يعود أهله، ثم أمر ببناء البيت بذاك المكان. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ضامر سلمكم الله. إيش عندكم ضامر؟ إيش؟ إبل خفيفة اللحم. إبل خفيفة اللحم. أمر طبعا إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وهناك في سورة البقرة العاكفين. طواف قدم لأنه لا يوجد بيت يطاف به إلا الكعبة، والعاكفين يشترك معه المساجد الثلاثة، يعني هو الثالث مكة والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، هذه المساجد التي خص فيها الاعتكاف والركع السجود في سورة البقرة، يعني يشترك في بقية المساجد، وإن كان مكة بيت الحرام هي الأعظم في الأجر، 100,000 صلاة. نعم. وأذن في الناس يأتوك رجالا بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، بعيد، بلاد بعيدة. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمنافع دينية ومنافع دنيوية كذلك، ثم أمروا بذبح القرابين لله ويطعموا الفقراء منها. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تفثهم طالت أظافرهم أو شعورهم، أمروا بحلقها والتنظف من الأوساخ كذلك سلمكم الله. وليوفوا نذورهم، من كان عنده نذر بنذر بعمرة يوفيه، أو عنده نذر بذبح في الكعبة يوفيه. وليطوفوا بالبيت العتيق، سمي عتيق لأنه عتق من سيطرة الجبابرة، عتق. نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم، يعني عفوا، من سيطرة، لا، من تسلط الجبارين، عتق. ثم ذكر منة رب العزة على عباده أنهم يجب عليهم أن يعظموا حرمات الله. حرمات الله سلمك الله كل ما له حرمة، منه الحرام ومنه الإحرام ومنه الهدي أن يتعرض له، وكل ما حرمه رب العزة يعتبر من حرمات الله، ومنها الشعائر مناسك الحج، التقصير فيها هتك لحرمات الله عز وجل. ثم ذكر منة رب العزة عليهم بالأنعام، وأن يجتنبوا الرجس من الأوثان ويجتنبوا قول الزور، كل ما فيه باطل يعتبر من الزور. نعم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا الذي يسقط من علية الإيمان إلى سفلية الكفران، هكذا كأنه سقط من السماء فتأتي الطير وتخطف جزء جزء أو تأخذ الريح فتلقيه في وادي سحيق، هكذا. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يمتثل أمر الله ويعظم معالم الدين، منها أعمال الحج وأماكنه والذبائح التي تذبح تستحسنها وتستثمنها تأخذ الطيب، هذا من تعظيم شعائر الله. صلاتك تأتيها على أكمل وجه، صيامك ما تعيبه بالغيبة والنميمة، وهكذا كل هذا شعائر الله، فهذا يعتبر من فعل أصحاب القلوب التقية النقية. نعم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومنافع الهدي هذا أنت إذا انتفعت به بأصوافه واحتجت إذا ركوبه اركبه، ما احتجت لا تركبه من أجل ما يضعف، وألبانها هذه كل الأشياء ما تضر وما تنقص من قيمة هذا الهدي المقدم لله، فيجوز الانتفاع. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. معنى هذا أن هذا التشريع كل الأمم التي بعث لها رسل لها تشريع منسك تريق الدماء وتتقرب إلى الله عز وجل، ومطلوب ذكر اسم الله عز وجل في هذا التقرب. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لكم فيها خير أجر وثواب، وتأكلوا من لحمها وهكذا، وأطعموا القانع والمعتر، القانع الذي لا يسأل فقير، والمعتر الذي يتعرض بالسؤال، ورب العزة هو الذي سخرها لكم. هذه الناقة عظيمة، لولا تسخير رب العزة ما استطعنا أن ننتفع بها. نعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ورب العزة لا ينتفع بشيء من لحمها، هذا كله أجور لكم أنتم. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذه بشارة سلمكم الله، وبشارة وليس بشارة، لأهل الإيمان بأن رب العزة يدفع عنهم كل شر من شرور أعدائهم، ويدفع عنهم شر الشيطان، ويدفع عنهم شرور أنفسهم، شر الأعداء، شر الشيطان، شرور أنفسهم. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي أول الإسلام منعوا من القتال لضعفهم، لكن لما أخرجوا من ديارهم وصار عندهم قوة أذن رب العزة لهم أن يقاتلوا أهل الشرك. وقتال أهل الشرك على نوعين قسمين، قتال لدفع الظلم، وقتال لنشر التوحيد. قتال لدفع الظلم، وقتال لنشر التوحيد، دين رب العزة في الأرض. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سبحان الله، رب العزة وعد أن ينصرك أيها المحق ويا من تدافع عن دينك، ومن ينصرك؟ القوي العزيز. أما في الآية هدمت لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن يحارب أهل الحق أهل الكفر ويدفعونهم لا صار فساد، هدمت هذه الأماكن التي يعبد الله عز وجل فيها. وهذا على يعني كل زمان بزمانه، صوامع للرهبان، بيع لليهود، كنائس للنصارى، صلوات ومساجد فتهدم، فكل زمان بزمانه. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على هؤلاء أصحاب الأديان أن يتبعوا. ثم فائدة هنا سلمكم الله، أن كل من يعبد الله على أرض هو فيها مطمئن فالمنة لله ثم للمجاهدين. الأراضي هذه كلها كانت تعج بالكفر، ثم رب العزة أذن بالجهاد فجاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، وصارت هذه البلدان كلها إلى ما وراء النهر المؤمن يعبد الله بطمأنينة وراحة. فالمنة لله ثم للمجاهدين. مجاهدون يعني بحق مع ولي أمر، ليس الدواعش من المجاهدين، هؤلاء من المفسدين. نعم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الشخص الذي في قلق يكرر له الأسوة، يكرر له كذا مما يتجدد عنده الإيمان، تزول همومه، لابد أن يتذكر دائما. فالقرآن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من أذية لمن قبله من الأنبياء. نعم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هنا فكأي تدل على الكثرة، كم من قرية أهلكت بسبب ظلمها فصارت خاوية على عروشها، على من سكنها مهدم، آبارها لا أحد يستقي منها، وقصورها لا أحد ينتفع بها، معطل قصر مشيد. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كفار قريش أما ساروا في الأرض فرأوا إهلاك الأمم وآثارهم. نعم. لماذا تقرأ بالتطويل؟ اقرأ حجر. لا هذا مش حجر، اقرأ أسرع. يلا انت كيف ستقرأ؟ يلا اليوم تريدون أن نفطر هنا؟ يلا بعدين أحمد يزال علينا ما يحضر وأنتم السبب. يلا. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم من أيام الله عز وجل كألف سنة مما تعدون. نعم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فبالإمهال اغتروا، المفروض بالإمهال يرجعوا لله، بالإمهال اغتروا. نعم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. مشاقين مغالبين يظنون أن كيدهم حاصل لأهل الإسلام فتكون لهم خيبة في الدنيا والآخرة، أولئك هم أهل النار الموقدة يدخلون ويبقون فيها أبدا. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أمنيته يعني قراءته، فيقرأ قراءة ليست من القرآن، فتنة فتنة، رسول من رسل، كل رسول هذا حصل له أنه قرأ قراءة ليست من مما أوحي إليه، فتنة، زل اللسان وهكذا. هذا ذهب إليه الشيخ السعدي أن هذا على لسان الرسل. هنا قول أن هذا على لسان الشيطان، هو الذي صرخ لما قرأ الرسول قرآن ربه، صرخ الشيطان وتظاهر أن هذا من القرآن كأنه على صوت موافق. فمن كان في قلبه فتنة ارتضى هذا الزور، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، ذكروا أن الشيطان صرخ بها. فالمهم رب العزة بعد صرخة الشيطان هذه يبين أن هذه صرخة من الشيطان وفتنة وتزوير. فأهل الإيمان يأخذون بالوحي الصحيح، وأهل الكفران يرتضون بصيحة الشيطان. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مدية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عقيم من كل خير، لا خير فيه أبدا لهم. نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يهينهم. نعم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. من هاجر كتب له أجره ما دام هاجر وقصد وجه الله عز وجل. ثم من هاجر وخرج للجهاد في سبيل الله لا يظن أن رزقه سينقص، هاجر في سبيل الله ترك بلده سيفتح الله عز وجل عليه، أو ذهب للقتال في سبيل الله، كل هؤلاء يفتح الله عز وجل عليهم الرزق، ضامن رب العزة لهم الغنى وغنى الآخرة أعظم. نعم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الجنة. نعم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذا وعد لمن أخرج من دياره بالنصرة من رب العزة. نعم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. من وجوه غناه سبحانه وتعالى الغني الحميد المحمود سبحانه وتعالى على كل حال الغني، من وجوه غناه أنه لا يحتاج لخلقه، وكذلك سبحانه وتعالى من وجوه غناه أنه صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. من وجوه غناه سلمكم الله أن الخلق صامدون إليه في حوائجهم، يقصدونه في حوائجهم. ومن وجوه غناه سبحانه وتعالى أنه لو أعطى الخلق كلهم لم ينقص من ملكه شيء، يده سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. حميد سبحانه وتعالى في أقواله، حميد في أفعاله، حميد في قضائه وحكمه. فلم يأمر سبحانه وتعالى إلا بكل مصلحة خير، مصلحة راجحة، ولم ينهى إلا عن كل مفسدة راجحة. نعم. تمام. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. جحود لما ظهر من الآيات. نعم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازع عنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. جعلنا شريعة وطريقة للعبادة يعبدون رب العزة كل أمة. فيا أيها الرسول لا ينازعنك أهل الشرك، والتزم بشرع الله عز وجل، التزم بشريعتك التي أوحاها الله عز وجل إليك. نعم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. في هذه الآية أدب حسن في الرد على من جادل تعنتا واستكبارا. رب العزة يحكم بيني وبينك، إذا جادلك صاحب باطل قل رب العزة يحكم بيني وبينك، انتهينا، أنت رجل متعنت متكبر، رب العزة يحكم بيني وبينك. نعم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. في اللوح المحفوظ. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فلا يوجد سلطان حجة على شركهم وليس عندهم علم، فيوم القيامة لا نصير لهم. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يكادون يبطشون بالمؤمنين إذا تلوا القرآن، غيظ في وجوههم. ألا أدلكم على ما هو أشد غيظا؟ النار. ستكونون أشد غيظا إذا دخلتموها. موتوا بغيظكم، يعني الآن موتوا بغيظكم عند سماع القرآن، وفي النار كذلك أكثر وأكثر. نعم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا تقدر على خلق ذبابة، كيف خلق أعظم من الذباب؟ ما يستطيعون، بل الذباب لو أخذ منهم شيء ما استطاعوا أن يأخذوه. هذا دليل على ضعف الطالب والمطلوب. العابد ضعيف والصنم هذا الذي يعبده ضعيف،